No! فأنت خارق حتى النخاع. Oh, my God. Now, Thank you. Come on! وكروان إذاعتها وبصمة في عالم الحراق لن تتكرر الى يوم القيامة. اي والله يا طنطاو، اي والله يا طنطاو. عليك يا شيخ محمد، الله يفتح عليك. يا حلو يا طنطاوي، يا حلو والله، جميل والله. لا فاكر يا محمد يوم نطوي السماء. ورددوا أنظام الوضح من المخلدة ونسب اليد الحر في ونسبته وصاح نداء الحر ونادى بالسماء بالبلد وعجب منه العندليب فرده حماكم يا خير قارين وما زاد الحمام بغرده هكذا اخوه الايمان والاسلام اجتمعنا واياكم على هذه التلاوه القرانيه المبرده فلعل ما سمع الرجل فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الصنطاوي والقاضي من دعوة الإسلام العربي والمقيم من الدينية مركز المنصورة هندسة ولية وإذاعة محلية ومقادم الفراشة كبرى والخدمة الممتازة مع تحيات أيمن مصطفى على السادة المعزيين على أرواح مضروعة مضروعة في حديث بيتنا رحم الله موتانا مرتبكم أجمعين وأسفل هو الخطيب الرحيل فتاع جنائز وعن المال المقيم الصبر والشراء